Yeah. صلاة النبي Thank you.

这么难走路。 有了。高原了。 Thank you.

فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بسم الله الرحمن الرحيم Yeah. No! أولادك. Yeah. تابت إليه فيما قلت، لا تحسنت لقولك الحق وأحسنت فيما أبدعت. كان عرفا من أول الفكر الحكيم من فكر الأستاذ آسف الشحات محمد أنور مكرم إذاعة وفرق الدين العربي والمسلم بفكر وزير كده كل المجد 88 من دير الحداء والسيط أبارك محمود الفلاح كان فعل المنزل 31 84 84 جد مدرس الترابط كبير أعرف أن هذا محروف صغير وحيد كان بقسم النحان كل 33 وقسم النحان في الزاوية